الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حصن قال حدثني أبي قال حدثنا الأحنف قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب المسلم في السوق وقتال منكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب المسلم في السوق وقتال منكم. عندك. العز بن عبد السلام. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن إكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كيف؟ سيأتي لا ترجعون. قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جده جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب ويضرب. قال الحافظ بجزم يضرب على أنه جواب النهي، وبرفعه على الاستئناف أو يجعل حالا. ليس بكفر مخرج عن الملة. ومن حمله على الاستحلال فالمستحل كافر وإن لم يقتل. فعلى هذا فالمراد أنه كفر أصغر، ولعلى أن هذا عمل من أعمال الكافرين، قتل المؤمن غير لائق أن يصدر من مؤمن. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني أما عمدا فلا. وإذا حصل من مؤمن أن قتل مؤمنا فهذا من الكبائر العظام، وإن كانت دون الكفر لكنها من الكبائر العظام، في تجرؤ مسلم على قتل مسلم. وتقدم أن ذكرنا الآية التي فيها خمسة توعدات لمن يقتل مسلما. من يذكرنا بالآية؟ نعم، أحسنت. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد يدل على عظم هذا الذنب. نعم. وكم في القرآن من أشياء كثيرة في شأن قاتل النفس المحرمة. الشرع يناقش من يقتل الذر الذي يحرق بيت النمل. العلماء يبحثون هذه القضية ما حكمه، يعني أنه أساء وما أحسن حين قتل الذر، هذا يدلك على تعظيم دم المسلم. نعم، إذا كان العلماء يبحثون في حكم من قتل الذر فكيف بمن قتل بني آدم؟ فإن ذنبه أعظم والعياذ بالله. وتقدم في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لو أنك الآن في مكة، كم هي الحرمات المجتمعة الآن؟ واحدة، حرمة مكة، حرمة مكة واحدة. لو أننا في شهر ذي الحجة نحن هنا، كم الحرمات المجتمعة؟ واحدة، حرمة الشهر الحرام. ولو أننا في مكة، ستكون حرمتان، حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام. لو أننا هنا في العاشر من ذي الحجة، كم هي الحرمات المجتمعة؟ ثنتان، حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام. ولو كنا في مكة ستكون ثلاث حرمات، اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام، فحرمة المؤمن وماله ودمه كالثلاث الحرمات مجتمعة: البلد الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اشهد. يا إخوة، كثير من الناس يأخذ هذه الأدلة بعين الاقتناع أيام السعة وأيام ابتعاد الفتن، فإذا حصلت الفتنة والمشاكل والخصومات الأسرية أو القبلية أو نحو ذلك، حمل كل واحد بندقيته على ظهره. أين ذهبت الأدلة التي تحرم الدماء؟ أين ذهب تأييدك لتلك الأدلة؟ أين ذهب انتقادك للقتلة الذين يقتلون النفس المحرمة؟ نعم، أو يتخاصم مع شخص ما تدري إلا وقد وضع يده على الجنبية: يا فلان ما لطل والله لا شق نصين. إن ذهبت الأدلة والمحفوظات وغير ذلك، نسي ذلك كله، ولا تكاد تجد حادثة من الحوادث إلا والذين لم يشاركوا فيها يقولون: لو أنهم فعلوا كذا، لو أن فلانا فعل كذا. يعني هناك حلول، هناك حلول لو أن الإنسان يفكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. المهم، يقولون: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هذا حاصل، أو استضحك فلم يضحك. يقولون هذا، لكن ابعد عن ذهنك تماما حتى تموت أن يكون من جملة الخصومة قتل. هذه أبعدها من ذهنك ورتب نفسك عليها. خل الخصومات تصلم، خصومات تتخاصم معه، تتغاضب معه، حصلتم أن كل واحد مد يده على ثاني، تضاربتم، يعني بقي لها مخارج. وإن كان المطلوب أن لا يحصل ذلك، لكن لو حصل أصلحوا بينكم، لا دم سال ولا عظم انكسر كما يقال. فأخرج تماما مهما بلغ أن استغضبك شخص. يا إخوة، بعض الناس سفيه، ما تدري إلا وقد أخذ حذاءه ورمى به على وجهك. والله أشياء تثور البغال، تغضب صحيح، ماذا تفعل؟ لكن أخرج من قلبك ومن عقلك أن العقاب أن تخرج سلاحك وتمده عليه. خرج هذه من ذهنك تماما. بعض الناس سفيه، ربما يخرج من لسانه السب الذي لا يحتمله يعني أصحاب القلوب الميتة، ما يبالون، يسبك، يسب أهلك وعرضك، دافع بما شئت ولو تخاصمت معه. لكن خرج من ذهنك أن من جملة الحلول القتل. لا يستغضبك أحد حتى تصل إلى هذا الحال مهما كان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وتذكر قصة ابن موسى ابن آدم، نعم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. دع من شاء أن يقول لك جبان فليقل. نعم يقول لك وأنت طليق حر، ولا يقول لك شجاع وأنت في السجن منتظر للقصاص، ما لك به حاجة. هذا اللقب شجاع مجرم، شجاع لكن مجرم، شجاع لكن قاتل. نعم رب نفسك يا طالب العلم على ألا تصل إلى هذا الحال مهما استغضبك أحد، مهما استغضبك، مهما استفزك، لا تلجأ إلى سلاحك، لا الأبيض ولا الناري، لا جنبيه ولا بندق. بارك الله فيكم. تفضل. الحديث بالسند الأخير هو الذي يحفظ إن شاء الله، الذي هو حديث جرير شيخ البخاري سليمان بن حرب. بارك الله فيكم.